أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الصيد. الإمام عليه السلام شرع يذكر الأكل والشرب والملابس. بدأ بإرهاصات مقدمات منها بالأيمن لأن فيها كفارات، كفارات هي طعام في الأغلب. ثم يذكر الضالة حيث أن أكثر الضوال حيوانات مأكولة، ثم الصيد، ثم الذبح لأن الذبح للمأكولات، ثم الأضحية والعقيقة والولائم، ثم باب الأكل والشرب بتصريح أو كتاب الأكل والشرب. والصيد بدأ بها الأول حيث أنها مخالف للمعتاد، لأن العادة أنها لا تؤكل الحيوان إلا بتذكية، ولما كان الصيد يؤكل بغير تذكية فهو محتاج إلى تفصيل. فصلا: إنما يحل من البحري ما أخذ حيا أو ميتا بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه أو نبوبه فقط. إن الصيد ينقسم إلى قسمين، إلى بحري وبري. فأولا بدأ بالبحر، فالصيد البحري يحل منه ما أخذ حيا، هذا القسم الأول. ما يعني ما مات قد هو في يد الآدم، أخذ حيا ومات بعد ما أخذها الآدم، أو ميتا بسبب آدمي، أن يكون موته بسبب آدمي، أو جزر الماء، أن يكون موته بسبب جزر الماء، بسبب انحسار الماء. يعني إن الماء إذا كان الماء مرتفع هنا انحسر وتوطأ، كان الصيد فوق وهو بين الماء وجعلنا الماء نقص، أو قذفه، أي قذف الماء به، رمى به، لكن إذا قذف به هو حي، أو نضوبه، أي انتهى الماء فقط. حقيقة البحري ما أفرخ في البحر ولو كان لا يعيش إلا في البر، وحقيقة صيد البر ما أفرخ في البر وإن كان لا يعيش إلا في البحر كالغرانيق. وقوله ما أخذ من البحر حيا فإنه يحل ولا يحتاج إلى تذكية، ولو من جنس ما يذكى، يعني له مثل الغنم، يشبه الغنم، يشبه التيس، ولا يشبه النعجة، ولا يشبه البقرة والثور، أو أخذ ميتاً بسبب آدمي نحو أن يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فإنه يحل حينئذ، وسواء كان مسلماً أم كافراً، حلالاً أم محرماً، لأن المحرم يحل له صيد البحر. وكذا لو مات بسبب آدمي لا عن تصيده نحو أن يصدمه أو يطأه غير قاصد لتصيده فإنه يحل، لأن ما بحاجة للقصد، لأن ما بحاجة التذكية. أو جزر الماء وهو أن ينحسر الماء من موضع إلى آخر، أو قذفه وهو أن يرمي به إلى موضع جاف إذا مات بسببها. اشتي تنبيه على شأن إذا قذف بها البحر هو ميت فإنه محرم على المذهب. أو نضوبه، وهو أن تنشف الأرض، تنشف الأرض الماء. فمتى مات لأجل هذه الأسباب فقط ولم يكن من جنس ما يحرم حل اشتلاجه مثل الكلب، فإذا صورته صورة الكلب أو خنزير أو هر فإنه لا يحرم. وأما إذا مات بغيرها نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا أو وجد طافيا طافيا المجبجب على وجه الماء أو خرج بنفسه ثم مات بسبب الخروج فإنه لا يحل الأكل. والأصل فيما التبس هل قذف حيا الحياة نعب الشيء أو ميتا، أو ميتا كان القياس أنه يكمل. إحنا قلنا أن إذا قذف هو حي دخلت في قوله في الأزهر أو قذفه إن يرمي بها الماء هو حي فإنه حلال، فأما إذا قذف بها الماء وهو ميت فإنه لا يحل. فإذا التبس فالأصل فيها الحياة، الأصل أنه قذف بها الماء هو حي فيحل. فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا ولم يعلم هل قذفه الماء حيا أم ميتا فإنه يرجع إلى الأصل وهو الحياة فيحل أكله، كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو ميتة، فالأصل أن ذبحها وهي حية. لو أن رجلا حضر حظيرة على جانب من الماء فدخلتها الحيتان وسد الحظيرة فحكم الذي يموت فيها على ثلاثة أوجه، حين يهب لها حوية في طرف البحر دخلتها الحيتان وسدها ستها لجل عاد يرجع والحيتان بين البحر، فالحكم فيها على ثلاثة أوجه. الأول أن يموت وماءها متصل بماء البحر فهذا لا يجوز أكله لأنه طافٍ، ما لم يكن بالازدحام لضيق الحظيرة فجائز أكله إذ هو بسبب آدم. الثاني أن يموت بعد أن نضب الماء من الحظيرة فهذا جائز أكله لأنه بسبب الآدم. الثالث أن يموت بعد أن انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة ولم ينضب ماء الحظيرة فإنه يجوز أكله إذا عرف أنه مات بتحضير الحظير. التحضير هو التحويط. ومن غيره في غير الحرمين من فرد بقتله بخرق لا صد من ذو ناب يقبل التعليم. قوله من غيره معطوف على قوله من البحر، إنما يحل من البحر ما تقدم، ويحل من غير البحري في غير الحرمين. إما الحرمين هو محرم صيد الحرمين، لكن هو البحث هو فيما كان في غير الحرمين، فيحل من الصيد في غير الحرم من فرد بقتله ذو ناب، أي انفرد بقتله بخرق لا صدم. يعني الخرق هو الخزق، ما هو بدكم، ما هو إذا مات مجرد دكم ولا صدم فلا يحل. صيد البر يحل من فرد بقتله ذو ناب، الناب هو سن هنا يجيهم على الكلاب وهنا على وسفل، ما بيجيهم على النعاج والإبل والخيل ما معها. لكن قتله بخرق أي بخزق ذو ناب يقبل التعليم، هذه شروط. هذا الكلب جهو قابل للتعليم لأن الكلب يقبل التعليم، وما هي عبارة المؤلف قاصرة عبارة الأزهار، هو يشتي يختصر جار ويشمل رجله يشمل غير الكلب، تعبر بقوله قابل التعليم، لكن ما هو كافي إذا هو قابل التعليم وما بده معلم، فلا يحل أكل ذبيحته. فالقياس أنه يقول معلم مثل ما قال الله في كتابه، قال الله مكلبين أي معلمين، فالكلب المعلم يؤكل ما قتل. فكلوا مما أمسكنا عليه سواء قتل ولا جاء. هو يشتي يقول يقبل التعليم لأنه في نفس الشيء، في نفس المؤلف، بخلاف الفهد، هل يجوز أكل ما قتل أم لا؟ وروي عن القاسم بن إبراهيم قال إن كان يقبل التعليم، وكذلك عن الإمام زيد فيجوز أكل ما قتل، وإن كان لا يقبل التعليم فلا يقبل. فالمؤلف يشتي رجل يشملها، لكن ما هو مناسب أنه يضيع الذي قدوم اتفق عليها الكلب المعلم لجله يخطف ذيك الذي فيها أخلاء. أما ما كان في الحرمين فمصطيد منهما ولو من الجراد فهو حرام، ولو كان في الحرم نهر فصيده محرم تغليبا لجانب الحظر. فلو جلب لحم صيد إلى الحرم ولم يعرف ما هو، هل هو صيد حرام أم لا؟ فإن كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم، وإلا فالأصل الحل. الطير في أوكارها آمنة لا يجوز أخذها، فلا أحد يصيد الطيور في جحرتها، ما هو جائز، لا يجوز أخذها ولا بيضها ليلا ولا نهارا. الخزقي حقها بس. لكن ما بيقع فيها أو بتأمن فيها الدار. ما بلا الخزقي، ما الباقي ما هو لها. الحفشة هذه قاعدة فيه، اللي بترقد فيه. وكذا غير الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه، فإن أخذت حل أكلها. من ظاهر كلام الهادي انه ما يجوز اكلها في الاحكام، لكن لما حملوا كلام الهادي على انه محرم اخذها بس، لكن ظاهر. واعلم ان صيد البر انما يحل حيث وقع قتله باحدى صورتين، اما بان يقتله الحيوان المعلم او بان يقتله الصائد بنفسه، ولكل واحدة من الصورتين شروط. أما الصورة الأولى فلها شروط ستة: الأول أن يكون ممن فرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب، وهذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط من الشروط الستة، وهي أن يقتله ذو ناب، فلو قتله غير ذي ناب كالفرس ونحوها إذا قدرنا أنها قبيلة التعليم فإنه يحرم، وكذا لو قتله البازي أو الصقر أو الشاهين ونحوها من جوارح الطير، ولو كانت من آلات الصيد معلمة فإنه لا يحل أكله لأنها ليست بذي ناب. الشرط الثاني أن يقتله بخرق، سواء كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما، فلو قتله بمصادمة أو بسد نفسه لم يحل. الشرط الثالث أن ينفرد بقتله، فلو شاركه غير ذي ناب أو غير معلم أو غير مرسل أو ما أثر فيه بمصادمة أو سد نفس لم يحل أكله، وهكذا إذا أمسكه غير معلم حتى قتله المعلم لم يحل أكله عندنا، لأجل أن الممسك مشارك. الشرط الرابع أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما يقبل التعليم وتعلم، يقول لكم أنها ضروري يجدوا معلم، ما هم بلا قابل للتعلم، اشترط فيه أن يكون معلم الكلب الذي يقتل الصيد، وذلك كالكلب والفهد المعلمين. هذا ما بخلاف إلا في الفهد، يعني إما الكلب ما في خلاف، بدون نص القرآن. لكن الفهد. فأصحابنا قالوا إذا هو قابل للتعليم فيحل ما قتل قياساً على الكلب بجامع التعليم، لأن القرآن الكريم نبه على أن العلة التعليم في قوله مكلبين، والفهد هو فوق الكلب ودون النمر، قوائمه أطول من قوائم النمر، وهو منقط بنقط سود لا يتكون منها. خلق كالنمر. أبي يستر واحد يعرف هذا أنها خطيرة. النمر ما حد يستر يعرف. أبي الناس واحد يتحذر. وما هي ألف لا نادر، ما بي ألف إلا بعد الواحد بصير جور. أن ما هو مواتي له يتعلم لكن قتل صاحب من عشارته. الأسد والنمر هو كلب، هو نوع من الكلاب، فلذا أصحابنا رضيوا به لأنه من الكلاب. قال النبي صلى الله عليه وآله لما دعا على ابن أبي لهب قال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب، جاء الأسد وكلب وكلب. النص جاء في الذي استعاد منه يعني كن دانا قالوا العلة التعليم. ما رضيوا بس بالصقر، لأن الصقر عسر لكن بيلطم، ولا أنه ما هو قابل للتعليم. قالوا ما هو سابر يقبل التعليم إلا إذا هو بيمكن ضربه لما يتعلم. من دي بقى يروح يخبط الصقر هو في السماء يلطمه. فلو كان غير معلم ككلب المحلة والغنم لم يحل ما قتله. وحد التعليم أن يغرى فيقصد ويزجر فيقعد فيأتمر في إقباله وإدباره وقصده وانزجاره، ويثبت معلما بمرتين. هذا مسألة ظريفة نقد نبحت عليها مرات. قالوا إنه يثبت كونه معلم مرتين قياساً على الكلب العبور. بماذا يثبت كونه عبور إذا عقر مرتين؟ والحائض تثبت لها العادة بقرأين قياساً على الكلب العبور، والكلب العبور مقيس على كلب التعليم. لكن كلب التعليم ما فيه نص على إنه يثبت مرتين، ما بلا قياسا على الكلب العدو. نعم. فمتى كان الحيوان ذا ناب معلما جاز أكل ما صاده على ما تقدم، وسواء أكل من الصيد أم لم يأكل. هي نكتة مهمة فيها نص نبوي إن إذا قد أكل فلا يصح، وفيها نص نبوي إنه لو أكل. الحمد لله. وأصحابنا أولهم القاسم بن إبراهيم جمعوا بين الأحاديث وقالوا إن الحديث الذي فيه سواء أكل أو لم يأكل أشهر وأصح، رجحوا. الشرط الخامس أن يكون الحيوان المعلم أرسله مسلم، في الأزهر أرسله مسلم مسمن أو زجره، أو زجره وقد استرسل فانزجر. هذا الإرسال هو شرط في أكل الصيد. فإذا راح الكلب من نفسه فلا يؤكل. عنده منه فرع لكونه معلم، فإذا راح بغير إرسال دليل على ما هو معلم. نجل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، هو ضعيف، هو ضعيف، ما دليله قوي، ما هو قوي. إيش اشتراط الإرسال أن يكون الحيوان المعلم أرسله مسلم عند الإرسال حلالاً، حلال أي غير محرم، مسمى عند الإرسال أيضاً، لأن حالة الإرسال كحالة الذبح. فيديه فيهم أخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وآله شرط التسمية حال الإرسال، بدو دليل على أن الإرسال معتبر، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله: إذا أرسلت كلبك وسميت ثم خالطه كلب فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. ولو كان المرسل أعمى، وتسقط التسمية عن الصبي والمجنون والأخرس، فلو كان المرسل كافرا أو لم يسمي لم يحل ما قتله المرسل، إلا أن يجهل أو ينسى وجوب التسمية حل. انتهى بيان. وكذا لو عدا الكلب على الصيد من دون إرسال لم يحل ما قتله، أو زجره، الزجر هنا قال إنها الحث، وقد تقدم أن الزجر الرد، حين يرد يزجره لا يرح، هو الظاهر من الأزهر من قوله وقد استرسل فانزجر، يعني قد مشاء الكلب قد راح فتجره منعه ورضي يمتنع توقف. لكن فسره قال: أي زاد في عدوه وسيره، يعني أن الحث أثر في الكلب المسترسل بحيث زاد في عدوه فإنه يحل أكل ما قتله. المهم إنه يأثر فيها الكلام، ولو قدو ماشي من نفسه، فإذا قد الكلب ماشي من نفسه وزجره، سواء زجره يزيد وزاد ولا زجره يبعد وقعد، فقدو دليل إنه معلها فيحل ما قتله. فإن زجره بالصوت وأراد به المنع فاسترسل الكلب فلا يحل أكل ما قتله. وقال الشافعي إنه يحل ما بلا طيس، يطيس بعض الطلبة بعض التعليمات، إذا طيس مرة ما بده يدل على عدم التعليم، ما بلا يثبت أن قدوم طيس إذا هي ثلاث مرات، ليشتنها في العادة، ما تثبت العادة لا بثلاث عند الشافعي. أنا أقول إنها قوي، ما هو إنه كلامه سليم، لأنها ما بده يدل على عدم التعليم، لأنه بيجي غلط، ما دام بيغلطوا الأوادم هم عقلاء، ماذا ما هو عاقل. ولحقه فورا، هذا الشرط السادس، إن المرسل لحق الكلب ولحق الصيد، ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب، إذ لو جوز أنه مات بغير فعله لم يحل، وحد الفور ألا يتراخى عقب إرساله بمقدار ما تموت فيه المذكاة. وعلم أنه إذا أرسل الكلب ثم تراخى عن لحوقه ولم يشاهد إصابته إياه، ثم وجد الصيد قتيلا وجوز أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره، فهذا لا يحل. وإن شاهد إصابته إياه وعرف أنه أصابه في المقتل إصابة قاتلة فهذا يحل ولو تراخى عن لحوقه. وكذا إن شاهد إصابته في المقتل ولم يعلم هل هي قاتلة أم لا ولحقه فورا فوجده قتيلا فإنه يحل. وإن أرسله ولحقه فورا من دون تراخ فوجد قتيلا مع وجود العضة ولم يشاهد الإصابة فإنه يحل ما لم يوجد فيه جراحة أخرى من غيره يجوز أنه مات منها. فمتى كان الكلب جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله وإن تعدد، أي ولو كان صيدا كثيرا، تقوله وإن تعدد في الأزهر. لا لا قدو اشتي لجل بيدري إذا أصاب في المقتل نموته منه، نموته منه. أي ولو قتل صيدا كثيرا في ذلك الإرسال، ولو لم يقصد المرسل إرساله إلا على واحد وتكفي تسمية واحدة، ويحتمل قوله وإن تعدد أن يشمل تعدد المرسل والمرسل عليه ما لم يتخلل إضراب ذي الناب. ذي الناب هو الكلب، إذا أرسله ومشى ووقف وقف وأضرب عن المشي وجاء مشى على الصيد فلا يحل. قد أضرب، قد تخلل الإضراب. فأما لو تخلل من الكلب إضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف قدرا، ها هذا من قوله فإن تعدد، يعني إذا قتل الصيد الأول وجاء وقف الكلب وجاء راح على ثاني قد تخلل إضراب فلا يحل أصل أكل الصيد الثاني. فأما لو تخلل من الكلب إضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف قدرا زائدا على الذي يموت فيه بأن يجثم على الأول أو يمر يمنة أو يسرة غير طالب لصيد آخر ثم يعرض له صيد آخر فيقتله فإنه لا يحل أكل الثاني. هذه الصورة الأولى التي الصورة الأولى من صيد البر. صيد البر يحل في صورتين، الصورة الأولى أن يكون قتيل الكلب، والثاني أن يقتله المسلم نفسه الذي بيرمه. أو هلك بفتك مسلم بمجرد ذي حد كالسهم. وإن قصد به غيره ولم يشاركه كافر فيهما الصورة الثانية من صيد البر إذا قتل الصيد بفعل الصائد ففي ذلك ثلاثة شروط. الأول وقوله أو هلك الصيد بفتك مسلم حلال مسم ولحقه فورا فإنه يحل أكل ما قتله فلو كان كافرا أو محرما أو ترك التسمية واللحوق فورا عالما لم يحل أكل ما قتله. الثاني أن يقتله الصائد بمجرد ذي حد كالسهم. قال بمجرد ذي حد يعني جه وحده. كالسهم والسيف والرمح فلو قتله بغير ذي حد كالبندق. البندق هو الوظف في عرف الأولين يسموها البندقة وهو كل ما يرمى من طين كروي ورصاص ونحوهما. وكالمعراق وهو سهم لا ريش له دقيق الطرفين خليط الوسط يصيب بعرضه دون حد فإنه لا يحل أكله. فإن أصيب بسهم وبندقة أو بسهم وحجر أو بسهم ومعراب فمات منهما معا والتبس أو التبس حرم أكله. قوله بمجرد ذي ناب بمجرد ذي حد لكن يلحقه لا يلحقه فإذا عاد حي فيلزم التذكير فإذا وصل قد مات في حل. أما الصيد فالمعلم ما يلزم التذكير يعني مع الصيد إلا قال ولحقه فورا هو يعني فورا أنه لا يبشر منه ولا لا وإذا ما قدر إذا ما ذبح الكلب ذبح يذبحه لا ما بيعلمه للذبح لا قد يصادف قد يصادف يعني فكر كذلك لحق الصائد يلحق عاد في حياة يذكي ما قد تقدمت ولحقه فورا أما هو قال ليعلم اللي تيقن من وإذا ما ثم ذكاه وصلت في الحياة حرم؟ إيه ما بلا إذا وصل قد مات ما عاد ما حرم؟ إيه ويحل أكله إن أصيب بالحجر الحاد أو رأس المعراض وخرج، فلو أصيب بذي حد فتردى تردات قلعب فمات لأجل التردي أو بمجموعهما لم يحل. وحاصل ذلك إن علم أو ظن أو التبس أن موته من الرمي حل، وإن علم أو ظن أن موته من التردي حرم. وإن لم يحصل شيء من ذلك فإن تردى على ما يبدو كالماء والنار والحجر غير الحاد أو مرتين حرم وإلا حل. مسألة: اختلف العلماء في البنادق الحديد الذي يجعل فيها البارود ثم الرصاص الكروي ثم يرمى بها لتأخر حدوثها، فإنها لم تصل إلى اليمن إلا في القرن العاشر من الهجرة. هل الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيا يحل أكله أم لا؟ فمنهم من قال إنه حلال لأنها تخرج وهو خلاف المذهب، ومنهم من قال يحرم أكله لأنها لا تخرج وقرروا ذلك للمذهب. وأما البنادق المعروفة في أيدي الناس الآن الذي يجعل فيها الفشك المعروفة لدينا بالمعبر، وهو أنبوبة صغيرة من النحاس تملأ بارودا ويصم برصاص قد عمل غير كروي يشبه نواة التمر، وبعضها يكون أعلاه ذا حد كسنان الرمح، فالمشاهد أنها تخرج وتدخل في الغالب من جانب وتخرج من الجانب الآخر، فمهما كان فعلها خرقا فما قتل بها حل أكله، فما قتل بها حل أكله، كما يحل أكل ما قتل برأس المعراض إذا خرق. وعليه كلام أهل المذهب، لأن الرصاص الأولين ما يمثل رصاص ذي الوقت، الأولين ما بديهم درعا ما يحده رصاصة الأطفاء بديهم درعا ما يعني إذا أصاب واحد من جبران من جبران هو يحل أكل ما قتل، لأنه ما بيقتل بالصدر بالخرق بيخزق ولو لم يكن بتذكير إذا ما لعب. وعليه قوله وقوله وإن قصد به غيره، أي لو رمى بسهم غير الصيد نحو أن يرمي عودا أو ذئبا فتصيب صيدا فإنه يحل ذلك الصيد الذي وقع فيه السهم، ويكون حكمه في التسمية كالناس سواء كان الذي قصده مما يؤكل أو غيره، كما لو أرسل كلبا على صيد معين فأخذ غيره فإنه يحل. يكفي المعنى. أحسن الله إليكم.